اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واهدي ضالنا، وفرج همنا، ولبي حوائجنا، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. عشنا في رحاب تلاوة مباركة من تلاوات الشيخ عبد المنعم جبلة، وكانت في رحاب سورة التوبة. مستمعينا الكرام، صباح الأمل، صباح الحب على كل مستمعينا. صباح الأمل، صباح الحب، وصباح العمل. أصدقائي المستمعين، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال هذا اللقاء حتى الساعة 10 ضحى إن شاء الله. معكم بكل الحب مجدي طاهر، محمد صلاح وأحمد وهبة. أصدقائي المستمعين، بعد هذا العرض إن شاء الله نعيش في 6:30 مع الحركة والنشاط بصحبة حسن تمام ونجوى رياض وإسراء حسن. زمانية اسكندرية الساعة 7:45 وطريق السلامة 7:15 مع أمل درويش. يسعد صباحك دعاء وجهان الساعة 7:10، والساعة 7 موجز للأنباء، يلي 5 إرشاد مع سمية وشهد وأمل، كله في المواني 7:15 مع حنان وأحمد، 7:30 أماني وإبراهيم في زي النهاردة. أما لقائي بكم الساعة 7:30 وجولة صحفية بعنوان وكالة الصحافة، طريق السلامة وسكة السلامة نتعرف عليه من صبري ونيفرتيتي الساعة 8:15، و8:55 انسى الدنيا مع فيفيان ودعاء. أصدقائي المستمعين، فترتنا اليوم الفترة الصباحية صباح الخير يا اسكندرية بتبدأ معكم الساعة 8 وبتنتهي 9:30، وفترتنا اليوم بعنوان لما الشتاء يدق البيبان. أصدقائي، فترتنا بتقول وفعلا تعرضت الإسكندرية مؤخرا لأولى النوات الشتوية دون سقوط أمطار، وتختتم النوات برياح 50 كل عام وأنتم أدفأ. وسؤالنا أو أسئلتنا وفترتنا تدور حول الشتاء، تقول كم نوة تتعرض لها الإسكندرية وما أكثرها قوة ولماذا؟ كيف يعرف الصيادين موعد قرب النوات؟ بعض أمثالنا الشعبية ارتبطت بشهور الشتاء، فماذا قالت؟ يقول الحكيم: بين فصل الشتاء وفصل الخريف فصل أسميه أنا فصل البكاء، تكون فيه النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء. كما يقول الحكيم أيضا: في عمق الشتاء البارد اكتشفت أن بداخلي صيف لا يقهر، وبيني وبينك أنت كائن ألف صيفي باء شتوي، فضفض وقول لنا وأنا في انتظاركم. وكمان محمد ومجدي حتى من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 لنكون صحبة معكم في فترتنا بعنوان لما الشتاء يدق البيبان. لما الشتاء يدق البيبان، لما تنادي الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام. لما الشتاء أصدقائي المستمعين، في 9:30 نعيش مع لحظة من عمر فات مع ماجي وطارق ودعاء. أيضا في 10:45 لقمة هنية مع إيمان، فيها حاجة حلوة مع مروج وأميرة وحنان ونشوة. 10:55 خاطرة جديدة من خواطر امرأة مصرية ومها محمود. وفي 10:00 نلتقي سويا في عرض جديد لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترتي الضحى والظهيرة. نتمنى لكم كل الدفى والحب والعافة مع موجتنا الشقية، موجة إسكندرية. نتمنى لكم فترة سعيدة بصحبة مجدي ومحمد وأحمد. السماء علي علينا دين استنى الصباح وأول ما ينادينا بحي على الفلاح بيعدي الليل علينا دين استنى الصباح وأول ما ينادينا بحي على الفلاح وصبحنا ورد نادي والناس تقول يا هادي أو صبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي يا هادي يا هادي ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك معين فتح وصح النعتانين وقابل كل فتح إله العالمين نهار الحب فتح وصح النعتانين وقابل كل فتح إله العالمين ومشينا بنية صافية قصد الباب الكريم والحمد كل ثانية بيكتر بالنعيم وصبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي هادي يا هادي يا هادي أو صبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي هادي يا هادي يا هادي ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك معين فضل الله علينا بيحب خلقه فينا ومهما نروح ونيجي يستتر قصاد عينينا من فضل الله علينا بيحب خلقه فينا ومهما نروح ونيجي يستتر قصاد عينينا إلهي وانت جاهي تقوينا في عملنا وتجعل كل خطوة سلامة وحب بينا وصبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي يا هادي يا هادي وصبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي يا هادي يا هادي ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك أملنا شهيرك معين. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها إسراء حسن. ده نحن الان في مكان اعتقد ان هو مكان جميل جدا وبيجذب كل الشباب في منطقة استانلي للتمرينات البدنية. اتعرف عليك، انا اسمي احمد مصعد. اهلا بيك يا احمد، عندك كم سنة؟ 18. ايه رأيك في المكان هنا؟ لا المكان جميل، احنا على طول بنيجوا نلعبوا هنا بنلعبوا هنا رياضة وكده، وفي نفس الوقت مثلا اللي هم مثلا اجسامهم كبيرة بيجوا يلعبوا برضو كخسوا. مكان جميل يعني وفري مجاني. فكرة ان هو مجاني بيبقى جاذب اكتر. بيبقى جاذب اكتر لان في ناس مثلا ما معاش مثلا تخش الجيم او كده، وبعد وبيبقى متوفر فيه معظم الالعاب، معظم الالعاب اللي هي ايه بتساعد ان انت مثلا تبني جسمك وكده من غير ما تخش الجيم وكده. اهم الاجهزة اللي موجودة هنا وبتلعب عليها، هو في ناس بنيجوا يلعبوا عقله وضغط وبطن، دي اهم الالعاب اللي بنلعبوها، وفي برضو بنلعبوا متوازي. أيوة. طبعا في ناس بقى من جميع الرياضات بيجي يلعبوا، مثلا اللي بيجي يلعب مثلا باركور، جمباز، ستريت ورك اوت، بيجي يلعب ايكيدو، العاب قتاليه، مصارعه، بوكس، اي حاجه بيجي يتمرن بيجري كده، وبنجروا برضو على البحر وكده وبنيجوا المكان ونتمرنوا. يعني انت بتتمرن تبع حد ولا مع نفسك؟ لا بتمرن مع نفسي. انا بلعب رياضه اصلا من صغري، كنت بلعب كوره وبعد كده كنت بلعب العاب قتاليه زي انا دلوقتي بلعب ايكيدو. بلعب ايكيدو دي لعبه قتاليه، وبقى بتدرب على حسب التمرينات بتاعتي، يعني كل واحد مثلا من الرياضه مختلفه. حضرتك زي ما شفتي في واحد بتمرن مثلا عقله، في واحد بتمرن ضغط، انا بتمرن ثباتات، يعني كل واحد بتمرن مختلف عن الثاني. التمرينه اللي هي مفيده بالنسبه للايكيدو؟ الايكيدو ثباتات، معظمها ثباتات. ازاي بقى؟ يعني لعبه الحلقه ديت بنفضلوا ثابتين عليها، وبرده بنلفوا رجلينا نطلعوها لفوق ونثبتوا عليها. برده اللي هو الضغط برده ساعات بنلعبه ضغط ثابت، يعني ضغط مش اللي هو بتطلع وتنزل، ضغط بس ثابت بتفضل شديدها، بتفضل فاضل الدراعك بتقوى عضلات الدراع. لو قلنا لأصدقائنا المستمعين اللي لسه قايمين من النوم دلوقتي حالا نقول لهم تمرين مفيد ليهم ممكن يصحصحهم، نقول لهم ايه؟ لازم برضو يعني الشعب المصري يبقى فيه توعية ليها دايما الرياضة، يعني طبعا المدارس لازم برضو تكثف حملات الرياضة، وبعدين يبقى في ملاعب مثلا يبقى في حاجات شبه دي مثلا في المدارس، يعني هي مساحتها صغيرة وهنا كمان يعني عاطين لك مساحة كبيرة كمان، يعني ممكن يعملوها في المدارس وكده وفي كل حتة. يعني انت بتدعو ان الفكرة دي تبقى منفذة وتبقى عامة في كل مكان، تبقى عامة مش تبقى في مكان محدد. يعني مثلا انا بعيد عن هنا، انا من العوايد، باجي هنا بس عشان اجري الهواء النقي اللي هنا بتاع البحر، مش عوادم السيارات وكده، وفي نفس الوقت باجي اتمرن هنا لان هو يعني فري، وبعدين بتعرف على ناس كويسة، يعني معظم الناس الكويسة هم اللي بيلعبوا رياضة اكيد. احمد اوصف لي كده تمرين ممكن ننفذه في البيت دلوقتي. ممكن نلعب ضغط، ممكن اوري لحضرتك ولا لا؟ اشرح التمرين. في ضغط بتبقى انت نازل على ايدك، تنزل على ايدك وتفرج جسمك كله وتنزل وتطلع، ده ضغط. وفي ممكن تلعب ضغط، ممكن تلعب بطن، حد يمسك لك رجلك او تحط رجلك بين حاجه وتبدا تطلع وتنزل تطلع تنزل، ده بيفيد عضلات البطن. وممكن تجري، في رياضات ياما ممكن تعملها. انت في الدراسه في سنه كام؟ انا في سنه ثالثه ثانوي. الرياضه انا بلعب مثلا رياضه ساعتين مثلا، وباجي بذاكر اليوم كله. بتصفي ذهنك؟ بصفي ذهني. في نفس الوقت برضو بلعب سباحه، انا في نادي الاولمبي يعني. طب جميل. السباحه برضو دخلت بطولات؟ لا انا لسه مبتدئ فيها، يعني لسه حاجات مبتدئ فيها. ربنا يوفقك ودايما تبقى متالق في الرياضه، وربنا يوفقك في الثانويه العامه. يا رب. شكرا. صباح الخير. صباح النور. حركه ونشاط معكم فيها إسراء حسن. تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية ذا زمن. زمان يا اسكندريه. أصدقاء المستمعين، أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة البلاغ سنة 1934، كشف أثري في الصحراء. وجه صاحب السمو الأمير عمر طوسن الدعوة إلى لفيف من العظماء والكبراء لزيارة الآثار التي كشفها سموه في الصحرات الغربية أثناء رحلاته السابقة في هذه الصحراء. وكان في مقدمة المدعوين حضرات حسين صبري باشا محافظ الإسكندرية ومحمد فهمي الناظوري باشا، حيث عد السيارتان كبيرتان من سيارات الصحراء وبعض السيارات الصغيرة العادية، وقد تم قطع المسافة في 3.5 ساعات حتى وصلت إلى المكان الذي توجد فيه الآثار، حيث تبين أنها من الآثار النباتية القديمة. الخبر الثاني اللي معانا من مجلة الزهور سنة 1913، أزهار وأشواك في تأبين نصيف اليازجي. أبحرت الباخرة من الإسكندرية في طريقها إلى بيروت أمس تحمل رفات فقيد اللغة الشيخ ناصف اليازجي، وقد أقيمت له حفلة مؤثرة على أحد أرصفة محطة مصر قبيل انتقاله إلى الإسكندرية، حيث حضرها جمهور من الأدباء والوجهاء والفضلاء في مصر، واحتشدوا يبكون سليل الأسرة اليازجية يعددون فضله ومناقبه. وقد افتتح التأبين سعادة أحمد باشا زكي سكرتير مجلس النظار، ونحى نحوه حضرات رفيق بك العظم، ثم تلاها الدكتور خليل بك سعادة، وفي النهاية ألقى خليل مطران قصيدة من شعره في مناقب هذا الراحل. حج سمو الخديوي، ده الخبر اللي معانا من مجلة الجامعة سنة 1910. سافر سمو الخديوي من الإسكندرية قاصدا السويس ومنها إلى الأراضي الحجازية المباركة، حيث أمضى بها عدة أسابيع وحج البيت الكريم. وقد استقبل سموه حكام الحجاز وأعيانها بما يليق بمقامه الرفيع من الإجلال والإكرام. وكان لزيارة الجناب الخديوي أثر مفيد، وهو قراره إنشاء ملجأ في السويس لفقراء الحجاج الذين تمسكهم الحاجة أحيانا في السويس، فينتظرون فيها زمنا طويلا قبل أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم. وصاحب هذه الفكرة الحسناء حضر صاحب الدولة الأمير حسين باشا كامل رئيس مجلس شورى القوانين وكبير الأسرة الخديوية بعد الجناب الخديوي. وقد ألفت لجنة لهذا الغرض برئاسة دولته، وتبرعت صاحبة العصمة والدولة الحرم الخديوي ب1000 جنيه بالاكتتاب الذي أنشئ لهذا المشروع. أسبوع الغارة الجوية، ده آخر خبر معانا من مجلة المصور سنة 1940. انتهت بطلوع فجر يوم الثلاثاء الماضي تجربة أكبر غارة جوية شهدتها مصر، شملت القطر كله من أقصاه إلى أقصاه، واستمرت 7 أيام كاملة كانت مصر خلالها في حالة حرب مع عدو وهمي، وما فتحت طائراته تغير على القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن الخاصة بالقطر الكبرى، فينبعث النذير من صفارات الإنذار، وتخف الطائرات المطاردة لمقابلة العدو المغير، وينطلق رجال الوقاية والإسعاف والإنقاذ والمطافئ يسعفون الجرحى وينقلون القتلى ويطفئون الحرائق ويرفعون أنقاض المنازل والمنشآت التي حطمتها قنابل العدو الموهوم. ومهما يكن الرأي في تجربة الحرب هذه، فلا شك أنها نجحت إلى حد كبير ودربت الجميع لاحتمالات الحرب. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندسة كارولين جندي خبير تحليل حوادث السيارات، ومعا بنتمنى لكم السلامة. احلى صباح على كل اللي بيسمعونا في اذاعه الاسكندريه وبرنامجنا طريق السلامه. بنهتم دايما نتكلم اكتر عن الحاجات اللي بتاثر على سلامتنا في الطريق. لسه بنكمل مع بعض عن مخاطر السلوكيه ببعض قوائد المركبات من الجنسين اللي معرفش ليه مصرين ان هم يسموها سواق الستات. من السلوكيات الخاطئه برضو التزاحم. اتكلمنا عن اجراءات السلامه اللي بنستخدمها اثناء تغيير الحاره المروريه، وقلنا ان احنا لازم نبص في المرايات ونستخدم الاشارات ونتاكد ان الطريق كافي، ان احنا ناخد نغير الحاره بتاعتنا ونروح الحاره التانية من غير ما نسبب خطوره لا علينا ولا على الاخرين. لكن اللي بيحصل بقى كالاتي: لما يبقى في زحام مروري بالذات تلاقي الشباب بيزاحم ويحاول يغير الحاره المروريه بتاعته ويجي قدام العربيه اللي جنبه ويكرر الموضوع ده كتير، وهو متخيل ان هو كده هيوصل اسرع. هو بيعرض عربيته وعربيه الناس اللي حواليه للخطر. ومع انتشار السلوك ده بين قائد المركبات بيخلي الناس تبطل تسيف مسافه امان بينها وبين العربيه اللي قدامها عشان خايفين من الناس المتزاحمين دول. وطبعا عدم ترك مسافه امان كفايه ممكن يتسبب ان يحصل تصادم بين العربيات، وده ليه؟ علشان هو يوفر دقيقتين بس، فبيزاحم الناس كلها وممكن تحصل حادثه بسبب ما يصحى بدري ربع ساعه ويحافظ على سلامته وسلامه الناس ونحافظ على الطريق ونوفر فلوس اصلاح العربيات اللي هتتخبط. على فكره السلوك ده نادر ما تلاقيه من واحده ست بقى، يعني عشان نبقى نتكلم بالحق، ده السلوك ده بنشوفه من اغلب الشباب الذكور، نادر لما نشوفه من واحده ست، وده بيتسبب في حوادث خطيره وهو فاكر ان هو كده اعظم سواق ويقول لك بقى ايه ده انا باخد غرز بالعربيه وبتاع. اخر حاجه بس هقولها لك، لو انت اخدت غرزه قدام عربيه وسواق العربيه دي اضطر ان هو يفرمل علشان يتفادى انه يخبط فيك، فانت كده مش سواق بريمو ولا شاطر ولا اي حاجه خالص، انت كده شخص غير مسؤول وغشيم في السواق. السواقه ليها اصول، الملتزم بس هو اللي بيتقال عليه سواق بريمو وشاطر، غير كده لا. كلامنا عن سواقه الستات لسه ما خلصش، وقتنا بس هو اللي خلص. هنستناكم المره الجايه، انتظروني. اتمنى لكم سلامه الوصول. شكرا لكم مستمعي اذاعه الاسكندريه. طريق السلامه مع امل درويش. الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول ما أجمل أن تصبح وأنت تتمنى السعادة لغيرك. صباحكم سعادة. المستمع في كل مكان، المحبة مش في الظاهر من كلامنا، والصدق مش في حماس الوعد، والبقاء مش في الحلفان، والارتياح مش بالأسباب، والوفاء مش في كلمتين قلناهم. السر في اليقين، يقين الصدق اللي مش محتاجين له حلفان، اللي بيخلينا نقول بشكل تلقائي مصدقك من غير ما تحلف، في الشعور اللي بيخلينا نقول مش عارف أعبر لك عن اللي جوايا، في العدد اللي بتزيده واحد عارف إنه دايما معاك في أي طريق. الدنيا برح قدامك والضحكة أو من أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها السر في اليقين اللي بيخلينا نراهن على حد وإحنا متأكدين أن رهاننا معاه دايما كسبان. ملخص جملة كنت عارف أنك مش هتخذلني، اليقين اللي بيخليك تثبت في حد عارف أنك مش هتكون يوم معاه في كفة اختيار، مش هتكون في مفضلة، حد هيشوفك دايما الأفضل ولو حتى بدون سبب واضح. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتفطر لي بذوق هالحلو في يسعد صباحك. Thank you. يحمي شبابهم الله عليهم شغالين جوا المصانع والمكان يعمل حسابهم الله الله عليهم الله عليهم رجالتنا ربنا يحمي شبابهم الله عليهم شغالين جوا المصانع والمكان يعمل حسابهم الله الله عليهم كل يوم بيقدموا انتاج يفيد كل الوطن والتجارب علمتهم يسبقوا عمر الزمن بالعزيمة كل ليل يطلع نهار جددوا في عزمنا الله يعين الله الله يعين الله الله علي فلاح بلدنا تحت شمس الأحمر والعرق من فوق جبينه يجري لأجل الزرعة تكبر الله الله علي فلاح بلدنا تحت شمس الدهر الأحمر والعرق من فوق جبينه يجري لأجل الزرعة تكبر الله يا هناه الأرض يملكوا رزقنا أصبح حلاله والسواق هناك معدن انعى الفلاح وحاله والعزيمة الحبيب كل يوم عن يوم تزيد كل ليل يطلع نهاره جددوا في عزمنا الله يا عين الله تقترب من السابعة في الإسكندرية. تحية لكم مشاهدينا الكرام، إذ أنباء الساعة السابعة حررته مروى الباشا يقرأه على حضرتكم أحمد وهبة. في هذا الموجز أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بالمحافظة في مواعيدها المحددة مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية. وقد قام المهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجولة تم خلالها تفقد عدد من المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، شملت مشروع توسعات محطة صرف صحي إدكو بطاقة 40,000 متر مكعب يوميا، وتضم تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون جنيه لخدمة ما يقرب 150 ألف نسمة بقرى آدم وبلاح و6 أكتوبر. وتفقد مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار بطاقة 86 ألف متر مكعب يوميا بالإضافة إلى شبكات مياه بطول حوالي 83 كيلو متر وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 319 مليون جنيه. وافق دكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية على بدء الدراسة لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري بفرعيها العربي والفرنسي لطلاب فرع الجامعة في إنجمينا بدولة تشاد للعام الدراسي 19-20 اعتبارا من الاثنين المقبل، وتبدأ الدراسة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بكليتي الزراعة والطب البيطري عقب انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجامعة نجمينة من تسجيل الطلاب الجدد وموافاة الفرع بأسماء الطلاب. وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب دكتور هشام جابر أنه تقرر للمرة الأولى ندب بعض أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والطب البيطري اعتبارا من العام الجامعي الحالي، وذلك للمشاركة في الأعباء التدريسية بالفرع بنظام التدريس المكثف لبعض المقاومين قومي للمرأة بالبحيرة احتفالية اليوم العامي بالفتاة تحت شعار بلدي أمان. بدأت الاحتفالية بتنظيم ماراثون للفتيات بمشاركة أكثر من 50 فتاة، كما تم عقد ندوة للتعريف بدور المجلس القومي للمرأة وأنشطته المختلفة بمدن ومراكز المحافظة والتأكيد على أهمية حملة بلدنا أمانة ودورها في بث روح الولاء والانتماء للوطن ودعم استقرارها ودور الإعلام في تناول قضايا المرأة وكيفية تمكين المرأة. وقد أكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع القومي للمرأة خلال الندوة أن الندوة انتهت إلى عدة توصيات، منها تعزيز دور القيادات النسائية بوسائل الإعلام وزيادة عددها لنشر صورة إيجابية عن المرأة وزيادة التوعية لدى زائرات الصحيات عن التغذية السليمة لطلاب المدارس وعمل التوعية لدى السيدات والفتيات بالقوانين التي تحميهن وتدافع عن حقوقهن مثل قوانين الميراث والزواج وغيرها، إضافة إلى التعريف بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن. شن حي المنتزه ثاني شرق الإسكندرية حملة للقضاء على مخالفات البناء. أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع نمطلة بالمنظرة بحري، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في الشارع رقم 522 بالصفرة، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعقار كائن جهة اليمين بشارع الملازم بسيوني بالعصفرة بحري وآخر يسار الشارع، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع اللواء حسن كامل مع شارع محمد صالح حرب بالعصفرة بحري، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالشارع متفرع من شارع 6 أكتوبر بالعصفرة بحري. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم سمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد. أخي المزارع خلال هذه الفترة من العام يراعى للإخوة النحالين إضافة التسطير للبراويز ووضع المحلول السكري نسبة 1:3 بمعنى إضافة عبوة سكر ويضاف إليها 3 عبوات مياه نظيفة حتى لا تتأثر الطوائف بنقص السكر بها. معنا هذا الصباح دكتورة جورجينا وهيب رزق المشرف بحدائق أنطونيادس للتعرف معها على الزراعات داخل المنزل دون التكلفة. النبات النرجس ده نبات رائع الجمال، ونبات بصل زي ما قلنا بيدي زهرة شكلها جميل جدا وريحتها عطرية، ممكن تزين بيها سفرتها، ممكن تحطها في مطبخها، فهو بيستحمل ظروف قاسية سواء إضاءة أو شمس سواء ظل سواء زراعته في تربة طينية أو تربة رملية، بيجود في كل أنواع الأراضي وبيجود تحت كل الظروف. ده نبات الأبصال، نبات زي نبات النرجس. في نبات نباتات تانية زي النعناع، البقدونس، الحاجات الصغيرة، الخضار اللي ممكن نستخدمها من البيت ونزرعها جوه البيت برضه، موجودة في كل محلات انتاج البذور بتاعة الزراعة. ممكن حصلي حضرتك على شتلات، ممكن حضرتك تجيبي عود نعناع لقيتيه بجدره، نضفي بعض الورق اللي عليه وحطيه في كوباية مية، هيطلع جدور جديدة وهيطلع تفريعات جديدة. لو حضرتك اشتريتي مثلا حزمة نعناع ولقيتي حاجة فيها يدوبك مطلعة جدور، ممكن تاخدي منه عقلة. عقلة يعني ان انا بجيب الصاج بتاع النبات انضف بعض الاوراق اللي عليه ويكون طلع له كده منبت جدور، باخده بحطه في كوباية مية، هو هيعمل سيقان وفروع جديدة وهيجدد نفسه بنفسه، بعد كده تنقليه واحدة واحدة للتربة اللي هتزرعي فيها. زي ما قلنا ممكن تبقى مخلوط من التربة شوية بيتموس، بس تاخدي بالك من الري بتاعه كل فترة. ابدأي بزراعة الحاجات البسيطة اللي تستخدميها في البيت للأكل أو للزينة. يعني ممكن تبدأ بزراعة بذور طماطم، بذور فلفل. الطماطم بتاخدي الثمرة بتنضفيها من جوه وتاخدي بتصفيها في مصفى، أو بعد ما بتعصر الطماطم تاخد البذور بتاعتها بتسيبها شوية فترة تجف كده الجفاف الرطوبة تطلع منها، وبعد انت بتدي تفرشها على قطنة او على شوية بيتموس وتديهم بعض رشات من الماء خفيفة. بعد فترة بتلاقي النبات ابتدى ينبت، البذور ابتدت تنبت وابتدى يطلع لها نبات، تنقله بقى للشالية بتاعتها او للبوت بتاعتها اللي هتحطها في الشمس لحد ما تصبح شجيرة طماطم كبيرة. ممكن تمدلها بعض عشان هي مدادة، فممكن تمدلها بعض الحبال تنمو عليها لحد ما تطلع لها الثمرة الجديدة. خمسة، إرشاد مع أمل وسمية. ربك يبقى جنبك، تزمدت في الحياة الله.